ما حكم الخوض في ذات الله يا شيخ؟ لا يمكن الخوض في ذات الله عز وجل، لأن الوصول إلى معرفة حقيقة ذات الله عز وجل مستحيل. ومن رام ذلك فقد يقع في هلاك وشقاء. نعم، نفكر ونتأمل في أسماء الله وصفاته، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم.